بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في اليوم الثالث وفي الحلقة الثالثة من حلقات درس الفتور، ومع هذا الدرس الذي نختم به هذه الدروس كما ذكر أخي المقدم جزاه الله خيرا، نحن مع موضوع الوقاية والتخلص والعلاج من مرض الفتور. وكما أشار، فإن ما سأذكره هذا اليوم هو وقاية بإذن الله لمن لم يصب في الفتور، وعلاج لمن أصيب بهذا الداء. ولذلك وكما ذكرت بالأمس وقبل الأمس، وسائل العلاج كثيرة، وسأجتزئ على أهمها وأغلبها مع التفصيل في بعضها والاختصار في بعض الآخر. ولذلك فأقول أيها الأخوة، من خلال الدرسين الماضيين عرفنا خطورة هذا المرض، وعرفنا شيوعه وانتشاره في أوساط عدة. وهنا يأتي السؤال: ما العلاج؟ أقول مقدمة لا بد منها ونحن نتحدث عن العلاج، النقطة الأولى أنه لا يمكن لأحد أن يفيد من العلاج إلا إذا كان قد اقتنع بخطورة المرض. أما الذي لم يقتنع بعد بخطورة هذا المرض فإن العلاج لا يفيده. وأذكر أن عددا من المرضى يأتي بهم أهلهم أو يجبرونهم على الذهاب إلى الطبيب وهم لم يقتنعوا بأنهم مرضى، فما الذي يحدث؟ يأخذ العلاج، ولكن بعد أن يغادر الطبيب يرمي العلاج في أقرب مكان لرمي المخلفات، لأنه لم يقتنع أنه مريض. ولذلك فإن القناعة بالمرض أو بخطورة المرض هي البوابة الرئيسة للعلاج. والمسألة الثانية أن الأسباب التي ذكرتها بالأمس، المدخل للعلاج بالوقاية من الأسباب. وأعتقد أنني لو اكتفيت بهذه الكلمة لكان فيها الخير والبركة. إذا اتقينا الأسباب فإننا بإذن الله وصلنا إلى العلاج. ولكن لأنه لا بد من التركيز ولا بد من التنبيه، فسأحاول أن أقف على بعض النقاط الرئيسة فيما يتعلق بالعلاج. ولذلك فتلحظون أن بعض وسائل العلاج هي انعكاس للأسباب، فلا تستغربوا ذكرها بالأمس وذكرها باليوم، لأن ذكرها بالأمس من وجه وذكرها اليوم من وجه آخر. كما قلت إنني ذكرت باليوم الأول المظاهر من وجد واشتركت مع الأسباب، وهذا أمر طبيعي أن يكون للأمر أكثر من وجه. هذه إذن مقدمة لا بد منها فيما يتعلق بالعلاج. من أولى وسائل العلاج أيها الأخوة تعاهد الإيمان وتجديده. روى الحاكم والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. إن تعاهد الإيمان وتجديده وقاية بإذن الله من كثير من الأمراض ومنها الفتور. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يتعاهد إيمانه ويجدده. ولذلك نحمل في هذا الباب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن هذا المنطلق زيادة الإيمان وصيانته ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذن أيها الأحبة، الله جل وعلا أنعم عليكم بأن ولدتم مسلمين وتربيتم مؤمنين، ولكن هذا الإيمان يحتاج إلى تعاهد ويحتاج إلى تجديد. فكما أننا نتعاهد ثيابنا ونتعاهد ملابسنا ومنازلنا وسياراتنا، فكذلك من باب أولى أن نتعاهد إيماننا خشية من أن يصاب بما يؤثر فيه. والفتور مرض من الأمراض، فإذا تعاهدنا إيماننا بإذن الله كانت وقاية من الإصابة في الفتور. ويتبع ذلك مراقبة الله والإكثار من ذكره. أيها الأخوة، إن مما يلحظ على كثير من الناس، ولا نبرئ أنفسنا، ضعف الذكر وقلة مراقبة الله جل وعلا، مع أن مرتبة الإحسان كما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان السلف رضوان الله عليهم يكثرون من ذكر الله جل وعلا ويراقبونه، وهذا يستلزم خوفه وخشيته، تعظيمه جل وعلا، الإيمان المطلق بعلمه وإحاطته وقدرته، محبته ورجاءه. إذن أيها الأخوة، اسأل نفسك: كم تذكر الله جل وعلا في اليوم والليلة؟ لو صدقنا مع أنفسنا لوجدنا أن حتى أذكار الصلاة التي تأتي عقب الصلاة قد لانوا فيها حقها في اليوم والليلة، بينما كان السلف قلوبهم لا تزال رطبة من ذكر الله جل وعلا. كم ترون في المجالس وأنتم جالسون في المجالس من يذكر الله جل وعلا؟ قليل جدا. كم تسمعون الآن من يذكر الله جل وعلا في الأسواق؟ لا وجود له إلا سرا، إن وجد فهو قليل. كان بعض السلف يذكر الله جل وعلا باليوم قرابة 15,000 مرة، بين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحوها، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، مما ورد في الأذكار الشرعية. دخل أحد السلف إلى السوق وهو يذكر الله، فقال له رجل: أأنت مجنون؟ كان يذكر الله ويرفع صوته. قال: لا يا أخي، هذا دواء الجنون. نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم أيها الأحبة، نحن لدينا ضعف شديد جدا في ذكر الله جل وعلا، وقليل منا من يذكر الله جل وعلا. الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هؤلاء قلة. فلذلك أقول إن الإكثار من ذكر الله جل وعلا مع مراقبته أمر لا بد منه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولذكر الله أكبر، واذكر ربك إذا نسيت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان بالدعوة التامة. الأذان وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة التامة، وهو كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفتر لسانه عن ذكر الله جل وعلا. ومن أعظم أبواب الذكر القرآن. القرآن يا أخوان حماية عظيمة من كثير من الأمراض والأدواء حتى الجنون. يحدثني أحد الأخوة في الحجاز ممن هو يقرأ على من يصاب بمس، يقول أتي لي بامرأة لفتاة، ووجدت أنها أصيبت بمس من النوع الشديد، حتى يقول لي أنه دخلها اثنان. يقول فقرأت عليها ثم سألتهم ما شأنكم، قالوا إن هذه امرأة كانت تذكر الله جل وعلا، وكانت تقرأ القرآن في اليوم عدة أجزاء، ثم ضعفت شيئا فشيئا، فلما انقطعت عن ذكر الله كانت وسيلة للإصابة بها. يقول ثم قرأت عليها وشفاها الله جل وعلا، ثم سألت أهلها ما الذي جاء بي إلى هنا، فأخبروها الخبر. يقول فسألتها مع محارمها ما شأنك أنت، قالت إنني كنت لا أترك قراءة كتاب الله أبدا، ولكنني ضعفت شيئا فشيئا حتى انقطعت فأصيبت بهذا المرض. فقراءة القرآن حصن حصين أيها الأحبة مع التدبر والاعتبار. الإخلاص والتقوى أيها الأخوة، وبيان فضل العاملين وما أعهد الله للعاملين، هذه من الأسباب التي تمنع من الفتور، كما أخذنا ونبهنا في عدة نقاط، ولذلك بعض النقاط لن أطيل حولها ولن أطيل الحديث فيها. كذلك تصفية القلوب أيها الأخوة، ذكرت لكم بالأمس أن من الأمراض ومن مظاهر الفتور قبل الأمس أمراض القلوب. وقلوب العاملين الدعاة طلاب العلم قل أن يسلم أحد من مرض الحسد أو العجب أو الشهوة الخفية إلا من نطقه الله جل وعلا، وبخاصة للحسد. والعلماء قديما تحدثوا كثيرا عن الإصابة بداء الحسد، وداء الحسد من أعظم الأمراض التي تفتك بالقلوب، وهي سبب كما قلت من أسباب الفتور. إذن من علاج الفتور تصفية القلوب. وتعرفون القصة التي وردت في مسند الإمام أحمد وغيره، خرج رجل في يوم من الأيام، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فخرج رجل تقطر لحيته معه. وفي اليوم الثاني أو في يوم آخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل نفسه. وفي اليوم الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب يستقل حماسا، قال هذا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات للجنة إلا أن عنده عمل لا نعلمه، لأنه يراه بين الصحابة لا يعرف له عمل متميز به. فلما انصرف قال له يا عمي إنني تلاحيت أنا وأبي، فأريد أن أبقى عندك حتى يرضى أبي قال له أهلا وسهلا. يقول فمكثت عنده عدة أيام فما وجدت عنده زيادة صيام ولا صلاة ولا عبادة. طبعا ما في زيادة صلاة بالنسبة للصحابة، لأنه كغير من الصحابة. يقول: فقلت له: يا عمي، إنه ليس بيني وبين أبي شيء، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لك بالجنة 3 مرات، فأردت أن أعرف، فلم أرى عندك زيادة صلاة ولا صيام. قال: يا ابن أخي، هو ما رأيت إلا أنني إذا كنت على مضجعي فانقلبت ذكرت الله جل وعلا. ثم قال: ولم أبت ليلة وفي قلبي غل على مسلم. قال: هذه التي أدخلتك الجنة. ما يبيت ليلة واحدة وفي قلبي غل على مسلم، حقد، حسد، بغضاء، أبدا. فتصفية القلوب أيها الأخوة من أفضل وسائل العباد، والذي ألحظه وأصحاب الشأن يعرفون هذا الأمر، أنه قل أن تسلم القلوب خاصة عند المنافسة، عند التنافس. العجيب أنهم يعملون في مجال خير، وبدل أن يتنافسوا ويفرح بعضهم بسباق بعض للخيرات، يبدأ التنافس ويبدأ الحسد، وقد تبدأ أمراض القلوب، ويبدأ البغضاء، وقد تصل والعياذ بالله إلى العداوة. ولقد وصلت والله في حالات إلى أن بعضهم لا يسلم على بعض، لا يسلم على بعض، حتى بعضهم يشكو يقول: أسلم ولا يرد علي، مع أن اليهودي لو سلم وجب رد السلام عليه. فتصفية القلوب أيها الأخوة، ومن وسائل تصفية القلوب، أقول من وسائلها، وإلا فالوسائل كثيرة جدا، الحوار، المناقشة، فتح الصدور. لأننا نسمع كلاما أحيانا ونجده غير صحيح. يقول لي أحد الأخوة من الأيام في الأسبوع الماضي، في الأسبوع الماضي أو في هذا الأسبوع، عفوا في هذا الأسبوع في أوله، يقول: كان في نفسي شيء كثير على أحد أحبابي وأحد إخواني في الله، وكنت أريد أن أزوره، ولكن ما في نفسي يمنعني من زيارته، الشيطان على كل حال. يقول: فما علمت إلا ويبادر هو جزاه الله خيرا بزيارتي، وقال: إنني ما رأيتك منذ فترة. يقول: فقلت له: حقيقة إن في نفسي عليك كذا وكذا وكذا، لقد بلغني عنك كذا وكذا وكذا. يقول: فأقسم لي بالله العظيم وهو صادق أن ما بلغه غير صحيح. أرأيتم النقل كيف يكون؟ يقول: والله بعد أن ذهب فإذا شف صدري قد انشرح، وإذا ما في نفسي قد زال، ولو لم يأتي هذا الأخ لبقي عدة أيام وفي نفسه على أخيه، ولو مات وهو على هذه الحالة كيف تكون؟ فلذلك تصفية القلوب أيها الأخوة، فمن يريد الله به، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولا تجعل في، ومن دعاء المؤمنين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك أيها الأخوة، فأقول إن انشراح الصدر من وسائل النشاط. لماذا؟ ما علاقته في الفتور؟ واضح جدا كما بينت الأمس، الإنسان إذا امتلأ قلبه على إخوانه وامتلأ بأمراض، ثقل عليه العمل، وثقلت عليه العبادة، وثقلت عليه الصلاة، وثقلت عليه الدعوة، واستوحش من إخوانه. أما إذا كان صافي القلب، إذا كان مطمئن القلب، إذا كان سليم الصدر، يكون نشطا. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته ألا يحدثوه عن أصحابه، ليبقى صدره منشرحا صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا ممتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. انتبهوا لهذه الآيات وانظروا إلى علاقتها في الفتور، موضوع انشراح الصدر وصفاء القلب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا. نعم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنتيجة النهاية: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا شرح الصدر له علاقة في العبادة والنصب وطلب. وإذا وجد مرض القلب هذا الذي يقطع الظهر، هذا الذي يثقل، والله إنه أثقل من الحصى ومن الجبال، وكل منا يحس بهذا. فصفوا قلوبكم بارك الله فيكم وأبشروا بالخير. ولذلك ولا نزكي على الله أحدا، ولكن لا بد من ذكر العبرة، من ذكر العبرة وذكر الاقتداء. ولا نزكي على الله أحدا، ولكن هكذا نحسبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، مشهور بسلامة الصدر، حتى إنه لا يذكر أعداءه بسوء. إذا ذكر عنده أعداؤه ذكرهم دعا لهم بالهداية. ولهذا سر من أسرار هذا النشاط الذي يقوم به سماحة الشيخ، كما قلت لكم قبل درسين في الدرس قبل الماضي، قرابة يعمل في اليوم يا أخوان قرابة 18 ساعة، يعمل يوميا بين 16 ساعة إلى 18 ساعة. والله ما نعرف أنه أخذ إجازة، لا شهر ستة ولا يوم خميس ولا يوم جمعة، لا صباح ولا مساء. من أسباب ذلك انشراح الصدر، هذه نعمة من الله جل وعلا. صحبناه وجلسنا معه ما رأينا منه إلا الذكر وسعة الصدر وتحمل القول، يساء إليه فيحسن، يذكر بسوء فيذكر بخير. فانشراح الصدر من أقوى الوسائل التي تساعد على العبادة وتساعد على العلم وتساعد على الدعوة. أما ثقل الصدر فيضعف. فصفوا قلوبكم بارك الله فيكم. أيضا طلب العلم والمواظبة على الدروس وحلق الذكر والمحاضرات، وكما قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم نور، العلم ضياء، العلم الشرعي من الوسائل التي تعين وتساعد على هذا الجانب. ومن هنا أقول إن مما يعين ويقي من الفتور وقاية بالأصل الاهتمام بمنهج التلقي، الاهتمام بمنهج التلقي. ويتبع هذا عنصر آخر، تأصيل المنطلقات والعمل وفق الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوان إذا عمل عملا ومضى 10 سنوات أو 15 عاما أو 20 سنة ثم اكتشف أنه يسير على خطأ، أنه يسير على انحراف، قليل أولئك الذين يعودون إلى فترة نشاطهم وقوتهم، يصاب بفتور وتأثر كيف مضى عمره وهو في ضياع. أما إذا كان المنهج سليما، أما إذا كان منهج التلقي مؤصلا، أما إذا كانت أعماله التي يقوم بها وفق الكتاب والسنة، فإنه كلما تقدم به الزمن ازداد انطلاقا وقوة، ازداد انطلاقا وقوة ونشاطا. أما إذا اكتشف بعد سنوات، قد يكتشف بعد 10 أو 5 أو 20 أو أقل أو أكثر أنه كان يسير على انحراف أو أنه يسير على خطأ، هذا يصاب بتعب نفسي ويصاب بمرض ويصاب بثقل. أحسن أحواله أن يبقى صالحا إلا النادر، والنادر لا حكم له. فالاهتمام بمنهج التلقي وتأصيل المنطلقات وقاية بإذن الله. لماذا أقول هذا؟ لأنني أعرف أن كثيرا من الناس الآن لم يؤصلوا المنطلقات التي هم فيها. وجدوا الناس يعملون فعملوا، قيل له اعمل كذا فعمل دون أن يستبصر هل هذا العمل الذي يعمله وفق الكتاب والسنة هل هو على منهج السلف الصالح أو لا. وبعد أن يكبر وبعد أن تمضي السنوات قد يكتشف أنه كان يسير في خطأ وفي ضلال وانحراف والعياذ بالله. فالاهتمام بمنهج التلقي وتأصيل المنطلقات مما يقي بإذن الله من الفتور. من ما يقي من الفتور فقه الواقع. ما دخل فقه الواقع في الفتور؟ نعم له دخل عظيم، وأشرت إلى هذا في الأمس أشرت إلى هذا. فقه الواقع هو أن يفقه الإنسان ما يجري حوله، ما يكون في عالم منعزل. وفقه الواقع يعني باختصار الآن أن نعلم المؤامرات التي تحاك ضدنا. ولست ممن يحب أن يرخم قضية المؤامرات، ولست ممن يحب أن يقول إن كل ما أصابنا من أعدائنا، لا والله، لأن الله جل وعلا يقول: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. لكن أيضا يجب أن نعرف حدود أعدائنا. فالذي يفقه الآن واقع المسلمين، الذي يفقه الآن ما يكاد للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الذي يدرك الآن ما يكاد لنا في بلادنا، هذا كما قلت لكم، لأننا ننعم بالأمن وننعم بالصحة وننعم بالمال وننعم بنعم عظيمة. الأعداء لا يرضون، والله لا يرضون أن نبقى على ما نحن عليه. فإذا فقشنا ما يجري حولنا كيف نستر؟ كما قلت لكم بالأمن، كيف يستطيع أن ينام الإنسان قرير العين والنصوص عند الباب؟ كيف يمكن أن ينام الإنسان مرتاح مطمئن وأعداؤه ممكن أن يقتحموا البيت في أي لحظة؟ ما يمكن يا أخي الكريم، ما يمكن أبدا، لا يمكن هذا لعاقل. إذن كذلك لما عندما نفقه الواقع ونجعل ما يجري الآن لقضايا المسلمين والمؤامرات التي تحاك بكرة وعشية، حتى سواء أعداؤنا من الداخل أو الخارج، هناك يا أخوان من يتكلمون بلغتنا وهم من بني جلدتنا، وبعضهم قد يصلي معنا ولكنهم في الحقيقة يكيدون كما قلت ويتآمرون. ولهذا سأقول إن فقه الواقع سبب بإذن الله من أسباب الوقاية من الفتور. ذلك أن إدراك المسلم لواقعه وما يجري فيه وفقهه لهذا الواقع بما فيه من مآسي وما يتطلبه من جهود وعمل متواصل يبعد عنه أي فتور أو تراخي. إن كان في القلب إيمان وإسلام فكيف يركن المسلم للدعة وهو يرى أمته يحيط بها الأعداء ويتنادون من كل حدب وصوب للإجهاز عليها والعبث في أراضيها وخيراتها؟ كيف يتراخى وهو يشاهد بلاد المسلمين مستباحة من قبل اليهود والنصارى، فمن أفغانستان إلى البوسنة والهرسك إلى الصومال وقبل ذلك فلسطين والفلبين وأريتريا وزنجبار؟ هل يمكن لطبيب محترم أن ينام ملء جفونه وهو يرى رجلا مدرجا بدمائه يحتاج إلى نجلة وإسعاف؟ هل يمكن لجيش جاد يرى العدو على حدود بلده ثم يلهو ويعبث دون أن يعلن حالة استنفار ومرابطة؟ هل يمكن لعالم رباني أن ينزل بلدا يعيش أهله بين أمية وجهل فينزوي وينطوي دون أن ينصب نفسه معلما هاديا؟ كل ذلك لا يكون. فكذلك من يفقه واقع أمته وحالها، وكيف يجد الفتور إلى قلبه طريقا وإلى عمله سبيلا؟ هذا بعيد كبعد عاد وثمود، إلا من عاش الهوان ورضع الذل والعبودية وفقد الإحساس. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أما إذا جهل واقعه فأبشر بطول سلامة يا مرمى. مما أقف معه وهو علاج رئيس للفتور قبل الوقع به هو الوسطية. قلت لكم بالأمس إن من أسباب الفتور عدم الواقعية، إما غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط. الوسطية علاج رئيس من علاج الفتور. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسطية من سمات هذه الأمة كالخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد توافرت نصوص الكتاب والسنة بلزوم منهج الوسطية والبعد عن التكلف والتشدد والتنطع، فمن ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إن الوسطية منهج حياة، وهي من فقه هذا الدين، ذلك أن الالتزام بها ضمانة لتجاوز المحن والابتلاءات، فيصبح لدى المسلم قدرة عجيبة لتجاوز الفتن والشدائد، وذلك بإعماله النصوص الشرعية في مواضعها ومراعاة تغير الأمكنة والأزمان والأحوال دون إخلال بأصول هذا الدين اضطرابا أو جمودا. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن الوسطية أيها الأخوة، أيها العاملون، أيها الدعاة، منهج شرعي. وعندما نقول الوسطية لا أقصد كما يتصور البعض هو الوسط، لا أقصد الوسط الشرعي، لا الوسط العرفي. الآن الوسط الشرعي هو القمة في كل شيء، لكنه لا يصل إلى حد الغلو ولا ينزل إلى حد التفريط أو الإفراط. فانظر إلى أعمالك ووازن بارك الله فيك في متطلباتك. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل نعطي نحن كل ذي حق حقه؟ الحقيقة هناك مبالغة كما قلت وتجاوز، وهذا نهايته إلى الفتور أو أبعد من ذلك. أما الوسطية فإنها ضمانة من الضمانات التي تنقذنا من الفتور. اعرضوا أعمالكم يا أحبابي على المنهج الشرعي، هل هي متمشية مع المنهج الوسطي أو لا؟ انظر إلى صلاتك، إلى عبادتك، وأقصد صلاتك بالنوافل الوسطية في النفقة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. خذوا مثال، جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ذرة من الذهب، فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعرض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بوجهه، فجاء من تلقاء وجهه في الجهة الأخرى فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يهديها للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء من جهته الثالثة فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم منه وضربه بها. قال الصحابي لو أصابته لشجت. ثم قال يأتي أحدكم بما يملك ثم يقعد يقول لو أنني ولو أنني. أرأيتم كيف يربي أمته على الوسطية؟ هذا ما عنده إلا قطعة هذه الذهب، ذرة من الذهب، وجاء يتبرع بها، ما قبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا ما قبل منه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الملهم الموحى إليه عرف أنه لو أخذها منه ماذا سيحدث لهذا الرجل إذا ذهب إلى بيته؟ سيقول والله يا ليتني تبرعت بنصها وخليت نصها، والله لو نخلص العيال ربعها، فيبقى فينا دم، ما يستطيع يقول للرسول رجع لي هديتي، ولا يستطيع يقاوم هذه النزعة عنده. فرماه الرسول صلى الله عليه وسلم بها حتى كادت أن لو أصابته لشجت، أي لأسالت الدم من رأسه. وما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبه. إذن هو دله على الوسطية. لما جاء الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص وأراد في مرض موته أن يوصي بماله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا. قال فالثلثين، قال لا. قال فالنصف، قال لا. قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تدعى ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا منهج الوسطية. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن عدم النفقة، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لما ينفق الانسان كل ماله يقول يا ليتني لو انا خلصت شوي، لو فعلت. قد يقول لقائل كيف نجمع بين هذا القول وبين ابو بكر رضي الله عنه في اكثر من مره يخرج من كل ماله؟ ابو بكر اكثر من مره يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم التبرع، فيقول عمر في يوم من الايام قلت هذه المره ساسبق ابا بكر، هذه المره لو مره واحده. عمر يتمنى أن يسبق أبا بكر ولو مرة واحدة، يقول فجئت بنصف مالي. طبعا نصف ما سهل، نصف ما سهل، لا والله ما سهل. أنت طلبنا تبرعات للإخوان في مكتب الأمويه الحقيقة ربما لوجود جنازة أو لسبب آخر ما جاء إلا مبلغ يسير جدا، مع أنه لو تبرع الموجودين كل واحد 10 ريالات لجاءت أضعاف ما جاء المبلغ بالأمس. فعمر جاء بنصف ماله بشطر ماله، يقول فما علمت إلا أبو بكر قد جاء بكل ماله. يقول قلت لا أنازعك أبدا، ما يمكن يسابق أبو بكر بعد اليوم، لكن أقول كيف نجمع بين هذا؟ نعم، إذا صار إيماننا كإيمان أبي بكر أهلا وسهلا، لكن إيمان أبو بكر لو وزن إيمان الأمة كاملة بإيمان أبي بكر لوزنهم أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك يجب أن نتحرك على حدودنا وعلى طاقتنا. اللي يقدر يدفع 10,000 يدفع 10,000، واللي 1,000 واللي 100 100، واللي 10 ريالات 10 ريالات، واللي 100 ريال، وبعد إذا كان نفسه في الريال ما في مانع، المرة لا يتبرع إن شاء الله، مرة ثانية تكون خير يدفع ريالين. نعم يا أخوان، الوسطية في التعامل كما قلت لكم، الوسطية أيضا في الدعوة إلى الله، إهمال الأهل والانطلاق في الدعوة والتقدير في حقوق الوالدين هذا خلاف الوسطية، أو المبالغة في حقوق الأولاد والزوجة والأهل وترك حق الله جل وعلا من العبادة والصلاة والدعوة هذا خلاف الوسطية. فالوسطية التوازن في جميع شؤون الحياة، وقاية بإذن الله من الفتور. أما الذي غير متوازن سرعان ما يفتر ويخبو، فالله الله في منهج الوسطية. من الوسائل أيها الأخوة تنظيم الوقت ومحاسبة النفس. تنظيم الوقت من أفضل الوسائل ومن أعظم الوسائل لعدم الفتور، وأنصح الشباب بصفة خاصة من الآن أن يبدأوا في تنظيم أوقاتهم بدقة. وتنظيم الوقت عندنا خلل في تنظيم الوقت يا أخي. الواحد منا إذا حضر مثل اليوم هذا الدرس قال الحمد لله هذا يكفي، بعد ما هو اليوم يمكن يكفي الأسبوع كله. لا يا أخي، لا، تنظيم الوقت أن تسأل نفسك سؤال، كم ضيعت في اليوم من ساعة؟ نحن عندنا خلل نسأل أنفسنا، هذا جيد منا بعض، هذا جيد يسأل نفسه كم استفدت اليوم؟ أقول والله استفدت اليوم الحمد لله 3 ساعات 4 ساعات، ما شاء الله هذا خير عظيم. لا يا أخي الكريم، أنت استفدت 3 ساعات لكن كم ضيعت؟ الوقت 24 ساعة، إذا قلنا 3 ساعات استفدت منها، وأخذنا للعمل 6 ساعات، وأخذنا للصلاة 2 ساعتين، وأخذنا للنوم 6 ساعات، فيبقى عندك في النهاية يمكن ضيع 5-6 ساعات. ولذلك لا تسأل نفسك كم استفدت اليوم، لا، اسأل نفسك كم ضيعت، فتكتشف انك اليوم ضيعت 6 ساعات. والله صح، بكرة ان شاء الله تصبح 5 ساعات، بعد اسبوعين تصبح 4 ساعات، بعد شهر تصبح 2 ساعتين، بعد وترة تصبح 1 ساعة. والله أقول لكم، وهذه تجربة جربها كثير من إخوانكم، يأتي الوقت الذي تشعر أنك ما أضعت ساعة ولا نصف ساعة في اليوم، سيأتي الوقت الذي والله تحاسب فيه نفسك على وقت الأكل مع أولادك ومع أهلك. لكن متى هذا؟ بعد الجد، بعد التعويض، بعد إرغاب النفس. أما نحن ما شاء الله في التفنن في تضييع الأوقات حدث ولا حرج. تريدون أعطيكم مثال؟ مثال واحد، كم واحد منكم الليلة معزوم وتجده أنه مكتفي هذه الليلة بهذه العزيمة؟ يا أخي الآن نحن ننتهي من الصلاة 7:30 ولنقل إلى 8:45، قل يصل إلى من عزم 8:00، وأكثر الناس لا يعلمون إلا 11 أو 12، يعني معقول أن نجلس من أجل وليمة 3 إلى 4 ساعات ما نستقل له؟ وابن عقيل الحنبلي يقول وجدت بين سف الكعك وإلحاقه بالماء وغسل الخبز بالمرق قرأت 50 آية. واحد السلف يقول والله مكثت 30 سنة لم أرفع الطعام إلى فيه. عجيب، صايم 30 سنة؟ قال لا، قال كنت أكتب الحديث وتأتي أختي بالملعقة تؤكلني وأنا أكتب الحديث 30 سنة. جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو البركات جده كان يأتي بابنه، وإذا أراد أن يدخل الحمام للاغتسال قال يا بني اجلس عند باب الحمام واقرأ وارفع صوتك حتى يحفظها داخل الحمام. نعم، عجائب يا أخوان، دقة في تنظيم أوقاتهم، دقة في استثمار الأوقات. فتنظيم الوقت ما يمكن يكون عندك مجال للفتور، ولكن نحتاج إلى جهد ومعاينة وصعب، ولذلك نحتاج إلى هذا محاسبة النفس أيضا. وأنبه بهذه المناسبة، بلغني وسألني أحد الأخوة قبل يومين، وأيضا حدثني أحد الأخوة هذا اليوم، أن بعض الشباب يكون عنده لمحاسبة النفس ورقة: كم فاتك من الصلاة؟ كم تصدقت اليوم؟ كم زرت من أقارب؟ أقول لا لا لا، هذا ما يصح، لا ما ينبغي هذا. ومما سرني أنه بلغني هذا اليوم أحد الأخوة يقول: عرضت ورقة من هذا النوع الموجودة بين يدي بعض الشباب على أحد كبار المشايخ فمزقها. ما هكذا تكون محاسبة النفس يا أخي الكريم، لا. حتى من أدهى ما سمع أن بعضهم يضع الورقة ويضع هذه الأشياء ويضع درجات: محافظة على الصلاة 10 درجات، الله الصيام 5 درجات، الأمر المعروف 7 درجات، ويشوف اليوم كم حصة: 70 درجة ولا 80 درجة. لا ما يليق هذا، لا، هذه من الأخطاء قد تصل إلى البدعة والعياذ بالله. انتبهوا أيها الأخوة، لا، ليست هذه المحاصرة، لا، المحاصرة يجب تتأمل الإنسان، يعاتب نفسه، يحاسب نفسه بينه وبين إخوانه. أما بهذه الطريقة فخرجت عن منهج السلف. إذن هذه من أسباب محاسبة النفس، من أسباب الوقاية من الفتور. لزوم الجماعة أيها الأخوة، لزوم الجماعة من أعظم أسباب الوقاية من الفتور، مما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وهو يسأله عن المخرج عند حدوث الفتن، بأن قال له عندما قال حذيفة: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يوصي أمته: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وآمركم بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا كانت ميتة وميتة جاهلية. إن الجماعة هنا هي جماعة أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهي أعم من الجماعة الخاصة، حيث إن بعض الناس ينزلون هذه الأحاديث على جماعاتهم الخاصة، وإن كانت هذه الجماعات داخلة في جماعة المسلمين الواردة في النصوص إذا كانت ملتزمة بالمنهج الصحيح بعيدة عن الابتداع والانحراف والضلال. إن التزام المسلم بجماعة المسلمين واختياره الرفقة الصالحة سبب للنجاة من كثير من الشرور، ومن ذلك التراخي والفتور، حيث إن إخوانه يشدون من عضده ويعينون على تجاوز بنيات الطريق، ويحملونه على الجد والنشاط، ويبثون فيه روح التنافس والمسابقة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولا يتصورن أحد منا أنه يمكن أن يعيش وحده، فذلك هو الكلاك بعينه، إلا وقت أوان العزلة الشرعية، وتلك لم يحن وقتها بعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاطية. مما ينقذ من الفتور تعاهد الفاترين، وسأقف وقفة مناسبة. العجيب أن أهل الشر إذا اهتدى منهم أحد يتعاهدونه ويضغطون عليه حتى يعيدوه إلى الشر والعياذ بالله. أعرف أن أحد المغنيين اهتدى، فلما اهتدى ما الذي حدث؟ منذ عدة سنوات استمر أهل الشر يلاحقونه ويزورونه. والله يا أخوان استمروا على ذلك، لا أقول لكم عدة أيام بل عدة سنوات، وبدأوا يكتبون في الصحف أن فلان مصاب بوسوسة، فلان عنده مرض نفسي، فلان فيه كذا وكذا، وهو من مشاهير المغنين. ففي آخر الأمر بلغني أنه جاءه مجموعة وضغطوا عليه حتى أخذ أحدهم مكينة الحلاقة وحلق لحيته، وانحرف من بعدها عاد على ما كان عليه والعياذ بالله. نسأل الله الثبات. بينما الملاحظ الآن على الطيبين، وهذه شكوى عامة، أن الواحد قد يفسر، أن أحد إخوانهم قد يضعف، أحسن الأحوال أن يتعاهدوا يزوروا يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر ثم ينقطعوا عنه، وتجد أن أهل الشر قد تلقفوه. وأذكر أن أحد المغنين أيضا منذ عدة 3 سنوات عام 1411 أعلن أنه ترك جزءا كبيرا من الغناء، ولم يعلن أنه ترك الغناء كله. وعلى كل حال فبعض الشر أهون من بعض. أتعلمون ماذا حصل؟ فرح الطيبون ودعوه لمدة شهر أو شهرين ثم نسوه. وأنا أعرف أن نفس السيئين إلى الآن وهم والله يشيعون به ويحاولون معه. وآخر أخبار قرأتها في الصحف منذ أيام تعلن عن أغاني جديدة له وتحاول أن تعيده وبضغوط رهيبة. يا أحباب أيها الطيبون أيها الصالحون أيها العلماء يا طلاب العلم، تعاهدوا من ضعف، تعاهدوا من فتر، ولا تفتروا في تعاهد الفاترين. مشكلتنا أننا نفتر. لماذا؟ يقول الله زرناه مرة مرتين خلاص ما استطعنا. لا يا أخي، زره مرة ومرتين وعشرا وسنة وسنتين وثلاثة، فلا نضعف في هذا الباب. فتعاهد الفاترين، تعاهد الذين ضعفوا، من وسائل بإذن الله النجاة من الفتور. التربية الشاملة المتكاملة، وقد أشرت إلى هذا قبل هذه النقطة، ولكنني عفوا قبل أن أذكر التربية الشاملة، كما قلت في تعاهد الفاترين، هنا ملاحظة يا أخوان، إذا فتر أحد إخوانكم أو وقع في معصية أو وقع في خطأ، من الأخطاء التي يقع فيها بعض إخوانه تضخيم الأخطاء والتأنيب، وهذا خطأ. لا، ارفقوا به يا أخوان، ترفقوا به. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفق بصحابته يا أخوان. الآن إذا ضعف أحدنا ما الذي يحدث؟ بدل أن يأتي إخوانه ويقولون الحمد لله عفى الله عما سلف، خطأ ووقع وباب التوبة مفتوح، لا، لماذا تفعل كذا وأنت فعلت كذا، ويشدد عليه ويعنف ويقطع عليه، وقد يزيد انحرافا ووحشة والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخطأ حاطب رضي الله عنه وكان خطأه جسيما رضي الله عنه، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدعاه، قال له ما شأنك؟ فقال له إن قصتي كذا وكذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم صدق لا تقول إلا خيرا. فعندما جاء عمر قال يا رسول الله هذا نافق، دعني أضرب عنقه. قال يا عمر وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وحاطب من أهل بدر، كأنه يقول يا عمر لا سلطان لك عليه، ليعمل حاطب ما شاء فقد غفر الله له. الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. خذوا قصة أخيرة أو قصتين أخريين. ماذا فعل أخوة يوسف عليهم السلام بيوسف عليه السلام؟ فعلوا فيه الأعاجيب. يكفي أنهم أرادوا قتله والنهاية رموه بالبئر، وكانت نهاية يوسف الصديق يباع مملوكا، ابن يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق، ابن إبراهيم يباع مملوك وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ثم جاءه الابتلاء مع امرأة العزيز، ثم دخل السجن بضع سنوات، ولما ملك ماذا حدث وجاءه اخوانه ماذا فعل؟ قطع رقابهم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال خذوهم انا الان اؤدبكم. قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. وعندما ذهبوا لأبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا، مع أنهم أتعبوا أباهم عليه السلام تعبا عجيبا حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ودائما عندما يتذكر يوسف قالوا تالله تفتأ حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. وعندما جاءت النتيجة قالوا يا أبانا استغفر لنا، ماذا قال؟ قال سأدعو عليكم، سأطردكم، اخرجوا، لا، سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور. واختار وقت السحر لعل الله أن يغفر لأبنائه. أرأيتم الرفق؟ ومن أعجب ما ورد في السنة أن في غزوة حنين الذين هربوا وهم الطلقاء، العجيب لما هربوا وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة وبدأ الانتصار عادوا، فلما انتصروا الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أعطى من الغنائم هم الذين هربوا، وما أعطى الأنصار شيء صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كان أقل ما يقال أن يتوقع في عقولنا البشرية الضعيفة أن نقول على الأقل إن لم يعذبهم الرسول أو يطردهم أو يعاتبهم، أنه لا يعاتبهم ولا يعطيهم النقاء الغنائم أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم تأليفا لقلوبهم، حتى أعطى بعضهم 100 من الإبل. فأقول الرفق الرفق في إخوانكم، إذا ضعف أحد إخوانكم إذا فتر فارفقوا به بارك الله فيكم حتى لا نعين الشيطان عليه. أقول التربية الشاملة المتكاملة من أهم وسائل الوقاية من الفتور، وهذا باب عظيم لا يخفى على المربين، وباب التربية واسع جدا لا أستطيع أيها الأخوة أن أتكلم عنه بهذا الباب، وقد هناك محاضرات كثيرة، لكن أقول التكامل في التربية. الحمد لله المربين كثر، فأقول لإخوتي من المشايخ ومن طلاب العلم ومن الدعاة ومن المربين بارك الله فيكم، أنتم تربون الشباب، وأنتم أيها الآباء تربون أبناءكم، لكن ما هو الخلل الذي عندنا؟ ما هناك توازن في التربية، قد يركز على جانب دون جانب فيحدث الخلل. فلذلك لا بد من التوازن، ولا بد من التربية الشاملة، التربية الإيمانية، التربية على العبادة، التربية على الطاعة، التربية العلمية، التربية أبوابها كثيرة. ومن أبواب التربية التربية على المبادرة الذاتية. من عيوب المربين الآن أنهم يربون الشباب على التلقي دون المبادرة، فيبقى الشاب يتلقى فقط، فإذا انقطع عنه التلقي من إخوانه ومن مشايخه توقف، وهذا خطأ. رب الشباب على المبادرة الذاتية، ربهم على أنك لو قصرت أيها المربي هم يبادرون، ربهم على أنك لو أخطأت ينبهونك على خطأك، وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ربهم على الشعور بالمسؤولية. من نقاط الضعف الموجودة الآن عند بعض المربين أنه لا يربي الشباب على الشعور بالمسؤولية، ربوهم على الشعور بالمسؤولية. فالتربية بإذن الله من أعظم الوسائل التي تمنع الفتور. وكما قلت لكم هذه مسألة لا أستطيع أن أتوسع فيها، ولكن أقول وقد اختلفت المدارس التربوية المعاصرة، ونتيجة لذلك رأينا الاختلاف والتباين في سلوك الناس وتفكيرهم، وقد غلب على كثير من المدارس التربوية الدعوية تغليب جانب على جانب، والعناية به دون سواه. والمنهج السليم المستقى من الكتاب والسنة هو المنهج الشامل المتكامل الذي يوازن بين جميع الحقوق والمتطلبات الشرعية، ويربي المسلم على حسن أدائها وإتقانها. إن تربية الشخصية المتوازنة يعطيها قوة في الانطلاقة وقدرة على الاستمرار وبعدا عن التراجع والاضطراب، ذلك أنه يسير والأمور واضحة لديه، يعطي كل جانب ما يستحقه من رعاية واهتمام دون إهمال أو تجاوز. ثم إن تربية النشأ على العبادة والعلم والدعوة منذ الصغر يجعل هذه الأمور جزءا من حياته، يألفها وتألفه، يتوحش حال فقدها ويحزن إذا حرم منها، حتى إنه إذا مرض فحال المرض بينه وبينها كان أشد ألما لمفارقته منه لمرضه، بخلاف غيره ممن يسر بالمرض والسفر وسائر الأعذار التي تبرر له التراخي والانقطاع. وكلما كانت التربية أشمل وأكمل كانت أبقى وأنقى وأدوم، وعلى قدر الخلل يكون التقصير. فالله أيها المربون اعتنوا بالتربية الشاملة المتكاملة، اعتنوا بالتربية المتوازنة، اعتنوا بالتربية المؤصلة من الكتاب والسنة. أقف للأذان وأواصل بعدها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وأصحابه أجمعين. أواصل أيها الأخوة فيما بقي، وهو ما بقي إلا القليل ولكنها مهمة. مما يدفع الفتور وينجي منه تنويع العبادة والعمل، وهنا لا أخذ أيها الأخوة بالتنويع فيما يتعلق بالفرائض. الفرائض ما فيها مجال للتنويع أبدا، لكن بالنوافل نوع لنفسك في طلب العلم، في الصلاة، في غيرها. النفس ملولة تكره الرتابة والجمود وتحب التجديد والتنويع، ومراعاة النفس أمر مطلوب شرعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول صحابته بالموعظة مخافة التآمة عليهم، وابن مسعود رضي الله عنه كان يمنعه من أن يحدث أصحابه كل يوم لئلا يملهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة، وإذا أدبرت فاقترها على الفرائض. ولذلك فإن التجديد والتنويع في حدود ما شرع الله يعطي النفس دفعة قوية ونشاطا وحماسة، فكم فكم مارس الإنسان من عمل حتى إذا أدركه الفتور فيه وتقل عليه انتقل إلى غيره، فيتجدد نشاطه وتقوى عزيمته ويجد فيه لذة ومتعة، ولو استمر في العمل الأول لخارت قواه ووهنت عزيمته وربما أدى به إلى كراهته والنفور منه. ولا أقصد كما يفهم البعض أن يقيم الإنسان مشروعا ثم يتركه، لا، النفع المتعدي يجب أن تستمر فيه إلا إذا استلمه من هو مثلك أو أفضل منك. أما ما أردته من العبادات والأعمال التي يقتصر نفعها على النفس، من أبرز الأشياء يا أخوان التي تمنع الفتور القدوة الصالحة. القدوة الصالحة لها تأثير عجيب ما يدركه إلا من عانى من هذا الأمر. وحتى لا أطيل، ضرب الأمثلة في القدوة من أقوى ما يحمس الإنسان على النشاط. خذ المثال، تحدثت في أكثر من مناسبة كما تحدثت معكم اليوم والآن عن أهمية الوقت، وكنت أتحدث أحيانا لمدة ساعة أو ساعة إلا ربع عن أهمية الوقت وعناية الإسلام به والأدلة الشرعية على ذلك، ثم أختم المحاضرة أو في أثنائها بضرب مثل أو قدوة من علمائنا السابقين والمعاصرين، فأجد اهتماما من الحضور بضرب المثل أكثر من اهتمامهم بالنصوص، حتى إن هؤلاء يقولون إذا أدركنا خلل في الوقت مثلا تذكرنا هذا الشيخ، تذكرنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، تذكرنا مثلا سماحة الشيخ محمد بن عثيمين في العشر الأواخر من رمضان في عام 1412. قلت لأنظر هذا الرجل عمله عجيب، كم ينام؟ فتتبع، فوصلت إلى الشخص الذي الشيخ هو ملازم للشيخ تماما، فقلت له يا أخي الكريم أنا أرى الشيخ محمد يبذل في العشر الأواخر من النشاط شيء عجيب جدا، فكم ينام؟ قال الوقت الذي يضع فيه رأسه على الوسادة، لاحظوا ما هو ينام، لأنه ما يدري نام ولا ما نام، ما بين 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات فقط في 24 ساعة. مع العلم لا تصور أن الشيخ محمد إذا وضع رأسه على الوسادة مفاجأة سينام، قد يجلس نص ساعة يفكر في مسألة علمية أو في قضية عرضت له، والباقي 20 ساعة والله يا أخوان في محاضرات وجهود وصلاة وطواف يومي وقراءة القرآن وكتابة فتاوى ورد على الفتاوى في العشر الأواخر من رمضان، ونحن ننام في العشر الأواخر يصل بعضنا إلى 10 إلى 12 ساعة في اليوم. فلما أذكر هذه القدوة تؤثر. خذ مثال، كنت أقرأ ترجمة للشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله، فسأله الذي يجري له مقابلة، قال يا شيخ عبد الله كيف كنتم تطلبون العلم؟ قال كنا نطلب العلم نبدأ من صلاة الفجر حتى الظهر، وذكر تفصيل ما في داعي أذكر عنه الآن، كنا نقرأ في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب، المقصود إلى صلاة الظهر، ثم يقول الشيخ عبد الله بن جبريل ثم نعود العصر. فلما قال ثم نعود العصر قلت الحمد لله ما ذكر الظهر، لأن الظهر عندنا نومة رايح خلف الله. نعم، ثم نبدأ في طلب العلم بعد صلاة العصر إلى العشاء. ثم سكت الشيخ، قلت الحمد لله وقد سكت بعد العشاء، لأنه تضيع عندنا بعد صلاة العشاء واحد عازم كل سواليف أو غيرها. فقال له السائل يا شيخ عبد الله إذا كنتم تطلبون العلم من صلاة الفجر حتى أذان الظهر ومن صلاة العصر حتى أذان العشاء متى تحفظون المتون؟ قال نحفظ المتون بعد الظهر وبعد العشاء. قلت ما خلاه من الشيخ شيخ. هذا المثل كلما ضعف الإنسان تذكر الشيخ، تذكر الشيخ عبد العزيز، تذكر الشيخ محمد، تذكر الشيخ عبد الله بن جبريل. نحن في عز النشاط، الواحد شباب الحمد لله 30 سنة 35 سنة 40 سنة، شباب أعمارهم 25 سنة، وهؤلاء كلهم فوق 60 بارك الله في أعمارهم، وهذا نشاطهم، هذه قدوة. فضرب القدوة المعاصرة، لماذا أقول المعاصرة؟ قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك، لكن تأثير القدوة المعاصرة أقوى، لأنني لو قلت قدوة في ابن جرير الطبري أو ابن تيمية الواحد ذا زمانهم غير زماننا، وقتهم غير وقتنا، ظروفهم غير ظروفنا. لا يا أخي الكريم، أنا أحدثك عن أناس يعيشون غيره. خذ مثال، كنت أقرأ وأسمع مقابلة لأحد الأخوة شاب لم يبلغ 40 بعد الآن، أسأل الله له الثبات، وهو من الدعاة المعروفين، وكثير من الأخوان لابد أنهم سمعوا هذه المقابلة. أقول فسأله السائل كيف كنت تقرأ؟ لأنه موسوعة عجيبة. قال أذكر أني في عطلة من العطل، يقول أنا شاب في المرحلة الثانوية والمتوسطة، يقول قرأت 60 كتابا، في عطلة واحدة. ضرب القدوة يشجعنا، يبعد عنا الفتور، يبعد عنا التراخي. كما قلت بالأمس، مصاحبة الكسالى والفاترين يؤدي إلى الفتور، فمصاحبة الأخيار ومجالسة الأخيار والعيش في مجتمع طيب وضرب الأمثلة مما يبعد عن الفتور. علو الهمة ونبل المقصود. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نعم أيها الأخوة، لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أحب مرافقتك في الجنة. قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا علت الهمم ما يكون عند الإنسان مجال للتراخي. ولذلك أحد العلماء، برز من كبار العلماء السابقين، فجاء واحد من أصحابه من أمثالنا كثير النوم وقال: أنا أريد أصير مثلك. قال له: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما تبغي بعد ذاك لحاق؟ أأبيت سهران الدجى، سهران في طلب العلم، وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاق؟ ما يصير. اي والله ما يصير. فعلو الهمة نبل المقصد، مقصدنا رضا الله جل وعلا. نحن نريد الجنة، ما نرتاح إلا في الجنة. نعم، إذا عرف مقاصدنا. كالذي أعطيكم مثال الآن، واحد الآن ما شاء الله شاب متحمس للزواج، ما يستقر له قرار حتى يتزوج، ما يستقر له قرار، يجمع المهر ويعد البيت ويبحث عن الفتاة المناسبة حتى يتزوج. نحن غايتنا أبعد، رضا الله جل وعلا ودخول الجنة. إذا لا راحة لنا إلا في الجنة، فلتعلو هممكم. أما مجيهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. الإكثار من ذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. إن تذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة يبعثان في النفس نشاطا وجدا وخوفا ووجلا، والخائف لا يفتر. ومن أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف العبادة، تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل عن العبادة. وسوء الخاتمة أمر غفل عنه الكثير، مع أنه ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء وطريق الهجرتين قصص عدد من الذين ختم لهم بخاتمة سيئة، حتى إنهم لم يستطيعوا أن يقولوا لا إله إلا الله وهم يلقنونها، وقالوا غيرها مما تعلقت به قلوبهم في الحياة الدنيا. وقد سمعنا حتى في الزمن المعاصر شيئا من ذلك. واحد يقال له قل لا إله إلا الله وقلبه متعلق بالدنيا، دلال، يقول حراج، واحدة حراج سنتين. وآخر يقال له قل لا إله إلا الله يقول ائتوني بالصحيفة الفلانية، قلبه متعلق بالصحف والمجلات. وآخر يقال له قل لا إله إلا الله يقول أعطوني الممثلة الفلانية. حتى من أسوأ ما سمعت في سوء الخاتمة، نسأل الله، نسأل الله حسن الخاتمة. قصتين. وأسمحونا اليوم يا أخوان آخر يوم ولو أخرناكم قليلا، حذركم الله. ولذلك قد نتأخر في الصلاة بعض دقائق لأن الموضوع مهم جدا ولا أريد أن يكون فيه خلل. وإن كان الخلل لا نستطيع، عمل البشر ضعيف. أحدهم يحدثني أحد المشايخ: رأيته محزون. قلت: ما شأنه؟ قال: إنني رأيت فلان ووجدته مهموم جدا. قلت له: وهو رجل صالح فاضل. قلت له: ما شأنك؟ يقول: توفي أخي. يقول: فقلت: أحسن الله عزاءك. قال: لا، ليست القضية أنه توفي، القضية أن أخي كان عاقل، كان منحرف والعياذ بالله، وهو شاب. وعندما أقول شاب، لأن كثير من الشباب يتصور أن الموت ما يأتي إلى لكبار السن، لا يا أخي الكريم. يقول: فكنت أرجو هدايته، فأصيب بالمرض، فكنت عند مرضي في آخر ساعاته، فكنت أقول له قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. يقول فما علمت إلا وهو يقول ائتني بالمصحف. يقول ففرحت فرح شديد لا يعلمه إلا الله. يقول فذهبت مسرعا وجئت بالمصحف فأخذه وقلبه وقال أشهدك أني كافر بهذا ومشى. نعم. والسند متصل بيني وبينها صاحب قصة الذي يرويها لأحد كبار المشايخ. نعم. بدون فاصل. وآخر شاب من هالشباب الضائعين ذهب إلى بانكوك ومع زملائه لا بارك الله فيهم، وجلسوا ينتظرون بغية من البغايا والعياذ بالله، فكل واحد جاءت صاحبته إلا هذا الشاب، فبدأ ينتظرها وازداد خفقان قلبه، وكان أصحابه يسلونه لا بارك الله في مثل هذه الصحبة، يقولون هون عليك ستأتي ستأتي، وكلما تأخرت تأثر. يقول فما علمنا إلا وقد خرجت وقد جاءت، فلما رآها سجد عند قدميها ولم يقم من سجدته. جاءوا به جنازة. أما يا أخوان الذي يختم لهم خاتمة طيبة كثير جدا، أسأل الله أن تكونوا منهم حسن الخاتمة. أذكر رجلا كان مؤذن في البطحاء، صليت في المسجد الذي أذن فيه عدة سنوات وما توفي من سنوات قريبة. عندما هدم وسط البطحاء الذي أقيم فيه المواقف الآن، بقي المسجد، هدم بيته مع ما هدم، فانتقل أهله إلى الملل وهو كفيف البصر، فقالوا تنتقل معنا، قال لا أنا أريد أبقى في الحارة لأني أريد أن أبقى مؤذن. فأقاربه جزاهم الله خير قالوا نحن مستعدين نأتي بك تؤذن، فقال اشترط عليهم أن يأتوا به الظهر ولا يرجعوا به إلى بيته إلا بعد العشاء حتى يؤذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال الفجر ما أريد أن أكلف عليكم وصلوا في المسجد القريب من البيت. فحدثني أحد أقاربه أصيب بمرض وما استطاع أن يؤذن وجلس فترة في فراشه، يقول ما علمنا إلا يوم من الأيام يقوم نشيط ويذهب إلى دورة المياه ويتوضأ ثم قال أين القبلة؟ يقول وجهناه إلى القبلة وقام وأذن فلان الذي نعرف في صوته العجيب، ثم أقام ثم سقط ميتا. نعم. أذن ثم أقام ثم جلس وتوفي رحمه الله. أرأيتم عندما تتعلق القلوب، فأقول ذكر الموت، اذكر الموت يا الله. ولا تقولون الموت يمكن أتي بعدين. منذ أيام واحد من الإخوان يقول كنا عند الإشارة فما علمنا إلا ولعت الإشارة انفتحت فتحركت السيارات، يقول بعد أن حرك صاحب السيارة قليلا حرك مع الناس فوقف في وسط الشارع فبدأ الناس يضربون البوري فنزلوا فإذا هو قد مات. أبدا لا يحتاج إلى مقدمات ولا سوابق ولا غيرها. فيا أخوان أكثروا من ذكر الموت، فإن هذا يساعدكم بإذن الله على دفع الفتور. الصبر والمصابرة طريق العلم والعبادة والدعوة إلى الله طريق شاق تحطه المصائب والمشاق. الإسلاميين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما للصبر من عظيم الأثر في الثبات على الطريق والعصمة من الزلل والانحراف والاستعجال والفتور. جاءت الآيات الكثيرة تبين أهميته وتوصي به وتحث عليه ويصعب حصرها في هذا المختصر، ولكن أذكر بعضا منها. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وبشر الصابرين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا فاعبده واصطبر لعبادته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن هذه الآيات وأمثالها تدل على منزلة الصبر والمصابرة وأثرهما في جمع على منزلة الصبر والمصابرة وأثرهما على في حمل الدعوة وأداء العبادة وبذل العلم. فلا بد أيها الأخوة أن نصبر ونصابر ونتقي الله جل وعلا. وقبل أن أختم أنبه إلى هاتين النقطتين أو الثلاث مما يعين على دفع الفتور. نقد الذات ومراجعة الأعمال. لا بد أن ننقد ذواتنا وأن نستمع إلى نقد من ينقد وأن نحاسب أنفسنا في المشاريع التي نقوم بها، ولا نغضب إذا نقدنا أحد. لا تغضب يا أخي إذا نقدك أحد وأنت تلقي درسا أو تلقي محاضرة أو تبني مشروعا أو تقدم عملا، تقبله بصدر الرحم وانقذ ذاتك أنت. انقذ ذاتك يا أخي الكريم مما يدفع عنك الفتور بإذن الله. وأيضا النظر في سير الأنبياء والمصلحين، النظر في سير الأنبياء والمرسلين وكيف صبروا وصابروا وجاهدوا، يعيننا بإذن الله ويبعد عنا الفتور. لأن الإنسان يتعب ويكل ويمل ويضعف وتواجه المشكلات، فإذا تمعن في سير الأنبياء والمرسلين زاد حماسا وقوة وإيمانا وقال الحمد لله. هذا هو الطريق. وأخيرا الدعاء، مما يذهب الفتور الدعاء. إن الدعاء هو العبادة، وهو صلة بين العبد وربه، يظهر فيه ضعف المخلوق وقدرة الخالق وربوبيته وعظمته. ولذلك جاءت الآيات آمرة بالدعاء والتضرع إلى الله، وقد وعد سبحانه بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والفتور من السوء. وأيهما أعظم اضطرارا، المصاب بلدنه أم المصاب بدينه؟ كل واحد منا يصاب ببدنه يدعو، لكن هل نحن إذا أصبنا بديننا ندعو؟ أيهما أعظم مصيبة، الإصابة بالبدن أو بالدين؟ والله إن مصيبة الدين أعظم. قد تكون مصيبة البدن خير وعافية، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أصبتم أيها الأخوة بضعف فادعوا الله جل وعلا وأنتم موقنون بالإجابة. وأيهما أشد بلاء، بلاء الدنيا أم بلاء الدين؟ والفتور بلاء في الدين تهون عنده مصائب الدنيا. قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء في حال الفتور، فقال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهل الفتور إلا وجه من أوجه ضعف الإيمان؟ فعلى المسلم أن يلح على الله في حال نشاطه وفتوره، وأن يكون صادقا مخلصا موقنا بالإجابة. فإن عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء. وأودعك أخي، وأودعك يا أخي بهذا الدعاء: بقيت مدى الدنيا وعلمك راسخ، وخيرك ممدود وليلك عامر، يبد سناك البدر والبدر زاهر، ويقف نداك البحر والبحر غامر. وهنئت أياما توالت نشاطها، وتهنئت أياما توالى نشاطها كما تتوالى في العقود الجواهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يخرج أثرها سلوكا وواقعا عمليا علينا جميعا، وأن تكون شاهدة لنا يوم نلقاه. أيها الأحبة، حتى لا نطيل عليكم ولا تصابون بالفتور والملل، ولكن كما ذكر الشيخ قبل قليل أن ختام هذه الدروس وهذه اللقاءات حول هذا الموضوع الهام هو هذه الليلة، فحتى يوفى حقه من الحديث من الشيخ، أيضا لا بد أن يوفى حقه من استفساراتكم وأسئلتكم. وقد وردت أسئلة كثيرة، بعضها حول الموضوع وبعضها غير ذلك. فضيلة الشيخ حفظه الله، نشهد الله أننا نحبك في الله، ونحس أن كلماتك تلامس شفاف قلوبنا وتداوي عميق جراحنا، ولكن ألا تلاحظ يا شيخ أن كثرة المطالبة بالعمل والجد واستغلال الوقت كله، واستشهدت بذلك الذي كانت أخته تلقنه الطعام بالملعقة، وفهمنا منك الدعوة إلى الإقلال من الجلوس مع الأهل ومؤانسة الأقارب أو الجيران أو الأكل أو على الأكل. والسؤال يا شيخنا ومعذرة، أين وقت الترويح عن النفس والجلوس مع الأهل وملاعبة الأولاد ومؤانسة الأقارب والجلوس مع الجيران؟ والقدوة في ذلك كله هو المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان وسطا في كل شيء، بل ورد عنه أن ملاعبة الرجل فرسه ليس من له. نرجو توضيح هذا اللبس يا فضيلة الشيخ وبيان الأمر جليا، لأننا بشر يعترين النقص ولسنا ملائكة منزهين، وجزاك الله خيرا. أشكر هذا السائل على هذا السؤال، وهو سؤال أفرح به كثيرا، لأنه أولا قد يسد نقصا فهم أو خللا حدث. أذكر أنني بالأمس واليوم من خلال حديث أبي الدرداء وقصة أبي الدرداء مع سلمان الذي كررته أكثر من مرة، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فأعطي كل ذي حقا حقا، هذا هو الجواب العملي يا أخي الكريم. ولكن إن كنت تريد لماذا لم أفصل وأطيل، ففي سبب يا أخي، لأن ما إن مشكلتنا من أن قلة ملاعبتنا لأطفالنا أو جلوسنا مع زوجاتنا، المشكلة من المبالغة في هذا الأمر. فلذلك دائما الإنسان يعالج الجانب الآخر، وإلا فملاعبة الأولاد والأهل والجلوس معهم والأنس هذا مطلب شرعي. مما يلحظ يا أخوان ليست أن الواحد لا يداعب أولاده، لا، هذا أظن ما هو موجود إلا من كان غليظ القلب. وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أحد أطفاله من أولاد علي، جاء أحد الصحابة وقال يا رسول الله إنني 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما أصنع إن كان قلبك كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان فيك جفاء. لا، لكن في ملاحظة تتعلق بالزوجات، في ملاحظة، وإن كان يقولون الطبع يغلب على التقبع، الجفاء مع الزوجات بالذات. وبعض الزوجات تشكين من أزواجهن من عدم جلوسه معها وعدم مداعبته، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان كيف كان مع زوجاته؟ كان يأخذ اللقمة ويضعها في فيه عائشة. من منكم أخذ اللقمة وضعها في فيه زوجته؟ كان يأخذ العظم تأخذه عائشة وتأكل منه، فيأخذه ويأكل من نفس المكان الذي أكلت من عائشة. كان يأخذ الإناء تشرب الإناء فيبحث عن المكان الحافة التي شربت منها ويشرب منها صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، إذا فرغ كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، يساعدهم في أمور البيت، وهو رسول الله قائد أمة. عجيب يا أخوان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن جهلنا بهذه السيرة نستغرب أحوال. من منا يساعد أهله على خدمته؟ قليل، لا أقول لا يوجد، يوجد. ومع ذلك في المناسبة هذا في إفراط وتفريط. أنا ما أريد أن يكون الإنسان تبعا لما تريد زوجته، لأن الزوجات تختلفن في هذا الباب، منهن الطيبات الصالحات اللاتي لا يطلبن إلا في حدود الشرع، ولكن غيرهن الله المستعان، وهن الأكثر تريد أن يبقى الزوج عندها ليلا ونهارا، هذا غير صحيح. واحد يكلمني يوم من الأيام يقول صحيح، هذه قصة حقيقية، يقول إنني في مشكلة بيني وبين زوجتي، وأنا والله ما أخرج إلا للعمل، وبعد العصر عندي عمل ومستأذن منها أن يكون عندي عمل بعد العصر، وبعد المغرب عندها وبعد العشاء عندها، ومع ذلك تضحك. قلت والله تستاهل، لا ما نريد هذا الأمر، لا، لكن أيضا التوسط لها حق، لها حق، لكن ما هو حق أن يتصور الإنسان يبالغ في هذا الأمر، ولا أريد التفصيل. كذلك الأولاد لهم حق، لكن الأولاد فتنة، والله يا أخوان فتنة، زينة، عدو، قد يكون بعض الأولاد عدو، فالاعتدال هو المطلوب. فلذلك أقول أحيلكم على الحديث الذي ذكرت، إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولبدنك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول سلمان صدق سلمان. كذلك النفس، النفس روع عنها ساعة فساعة، فإن القلوب إذا كلت ملت وإذا ملت عميت، لكن أيضا في حدود الشرع، ولا يكون التروي عنها بما حرم الله، لا يكون التروي عن النفس بما حرم الله، لا بما أحل الله، وما أحل الله فيه غنية وكفاية. لكن أيضا الآن بعض الناس أصبح التروي عنده الأصل، ضياع الأوقات، الطلعات والروحات والجيات وخروج للبر، ما نقول لا تخرج البر، اخرج البر بارك الله فيك، لكن حتى وانت تخرج للبر بارك الله فيك ليكن فيه علم، فيه عبادة، فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فالاعتدال مطلوب. وهذا الوسطية التي تحدثت عنها، وقلت بالأمس إن من أسباب الفتور عدم الواقعية، وذكرت من عدم الواقعية أن يقصر الإنسان في حق أولاده أو في حق زوجته أو في حق والديه أو في حق نفسه، وبعد أن يمضي سنوات يتذكر وقد قصر فيعود ليعوض الماضي فيكثر. أما إذا صار متوازن معتدل فهذا مطلب شرعي، بل أقول لكم إن من أعظم الأسباب الوقاية من الفتور كما قلت التوازن في هذا القضية. إذا أعطيت أولادك ما يناسبهم، زوجتك ما يناسبها، والديك ما يطلبان شرعا، لأن الوالدين يختلف حقهم، إذا أعطيت نفسك في حدود الشرع المباح فأبشر بالخير وأبشر بدوام العمل وأبشر بالراحة والإطمئنان. هذا ما أقوله، ومع ذلك فأقول لهذا الأخ ولغيره وللأخ الذي قرأ هذا السؤال عندما عبر عن المحبة، أقول أسأل الله أن يجعلها محبة خالصة لوجه الكريم، وأقول له ولكم أحبك الله الذي أحببتني فيه، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعل الله وإياكم من المتقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ارزقنا القوة والتمكين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارزقنا الإيمان واليقين والثبات، يا حي يا قيوم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا وجنب بلادنا وإخواننا الفتن والمحن، يا حي يا قيوم. ربنا إن أعداءنا يكيدون لنا، اللهم فعليك بهم، اللهم فعليك بهم، اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا إن أعداءنا قد آذوا إخواننا في مشارق الأرض ومغاربنا ومغاربها، اللهم عليك بهم، اللهم انصر إخواننا نصرا مؤزرا، اللهم وأعلي كلمتك، اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمتك يا حي يا قيوم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اربط على قلوبنا، ربنا اربط على قلوبنا واشرح صدورنا، واشرح صدورنا.